أن كل قرية قد استأذن أهلها الإمام فأذن لهم بإقامة الجمعة هذه الدعوة فيها عسر، يعني دعوة أن القرى الإسلامية التي كانت في زمن الخلافة كان أصحابها وهي متناثرة وكثيرة، كان أهلها قد استأذنوا الخليفة في خطبة الجمعة، هذه الدعوة فيها عسر، ولذا الصواب ما ذهب إليه الجمهور وأنه لا يشترط إذن الإمام. وأما تعدد الجمعة فينبغي القول باشتراطه، وهو اختيار الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله. تعدد الجمعة في البلد لا بد فيه من إذن الإمام، وذلك لأن الأصل كما يأتيكم إن شاء الله أن الجمعة تقام في البلد في مسجد واحد، فإذا احتيج إلى مسجد آخر فلا بد أن يأذن الإمام هنا، لأن تقدير الحاجة هذا يحتاج إلى نظر واجتهاد، فكان لابد من إرجاعه إلى الإمام. وعلى ذلك فتعدد الجمع في البلد، يعني لا يؤذن الآن مثلا لأهل مسجد أوقات أن يجمعوا، مثلا في الدوحة مثلا فيه مساجد أوقات، لو أراد أحد هؤلاء أن يقيم جمعة في مسجده مسجد الأوقات فنقول هنا لابد من إذن الإمام، لكن الجمعة الأولى في البلد يعني الجامع الذي يعبر عنه الكبير في البلد هذا في الأصل تقام فيه الجمعة بلا إذن الإمام، لكن تعدد الجمع هذا لابد فيه من إذن، لأن هذا يشترط فيه الحاجة كما يأتي، والحاجة يقدرها الإمام أو من ينيبه الإمام، وهم القائمون على الأوقاف في هذه الأزمنة هم الذين يقدرون الحاجة إلى زيادة مساجد الجمع، ويأتي ذكر هذه المسألة إن شاء الله تعالى. قال: أحدها الوقت، إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، قال الله جل وعلا: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. فالجمعة لها وقت وليست ظهرا مقصورة، ليست ظهرا مقصورة، يدل على ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام قال، والحديث تقدم لكم في النساء: والجمعة ركعتان تمام غير قصر، على لسان النبي عليه الصلاة والسلام. فأصح قولي العلماء أن الجمعة لا نقول إنها ظهر مقصورة، لا نقول إن الخطبتين تقومان مقام الركعتين، بل إن الجمعة صلاة مستقلة فهي تمام غير قصر على لسان النبي عليه الصلاة والسلام. وقتها له أول وآخر، أما آخر وقتها فهو آخر وقت الظهر بالإجماع، فإذا دخل وقت صلاة العصر فقد خرج وقت صلاة الجمعة كالظهر تماما، كالظهر تماما، وهذا بالاتفاق. وإنما اختلف العلماء في أول وقتها على ثلاث روايات عن الإمام أحمد، على ثلاث روايات عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى. الرواية الأولى وهي المشهور في مذهب الإمام أحمد أن أول وقتها هو أول وقت صلاة العيد، وعلى ذلك فإذا ارتفعت الشمس قيد رمح دخل وقت الجمعة كالعيد. واستدلوا بما جاء في سنن أبي داود أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: اجتمع في يومكم هذا عيدا، قالوا: فكما أن العيد أول وقته كما أن العيد أول وقته ارتفاع الشمس قيد رمح، فكذلك الجمعة فهي عيد الأسبوع، كما أن عيد الفطر وعيد الأضحى عيدا السنة، فالجمعة هي عيد الأسبوع. والقول الثاني وهو رواية عن الإمام أحمد أن أول وقتها قبل الزوال بساعة، يعني في الساعة السادسة، في الساعة السادسة، وليست الساعة هنا هي الساعة عندنا التي تتكون من 60 دقيقة منضبطة، لا، اليوم والليلة، اليوم النهار 12 ساعة، واليوم والليلة 24 ساعة، فالنهار 12 ساعة عند الأوائل لا تزيد، لكن عندنا النهار قد ينقص وقد يزيد، والليل قد ينقص وقد يزيد عن 12 ساعة. وقد جاء في النساء وغيرها أن النبي عليه الصلاة والسلام قال النهار 12 ساعة الحديث. وعلى ذلك فالساعة تزيد طولا في الصيف وتنقص في الشتاء، وتنقص في الشتاء. فإذا كان مثلا ما بين أذان الفجر إلى الزوال 9 ساعات مثلا، إذا كان ما بين أذان الفجر والزوال 9 ساعات مثلا، فكم يكون قدر الساعة بالنسبة إلى حسابنا؟ تكون بقدر ساعة ونصف، تكون بقدر ساعة ونصف. يعني إذا كان الأذان الفجر مثلا يؤذن في 4 والظهر في 1، هذه 9 ساعات، هذه 9 ساعات، نرجعها إلى 6 ساعات، فتكون كل ساعة تساوي ساعة ونصف، تساوي ساعة ونصف. وعلى ذلك فيكون وقت الجمعة في الساعة 11، نعم، والنصف، في 11 والنصف. وإذا قدر أن ما بين الفجر والزوال 7 ساعات، فتكون كل ساعة تساوي 10 دقائق، 10 دقائق، وهكذا وهكذا. وهذا أيضا شرح لحديث الذي يأتي إن شاء الله، من اغتسل يوم الجمعة كغسل الجنابة ثم راح في موطأ مالك في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنه، إلى أن قال ومن راح في الساعة 5 فكأنما قرب بيضة. فإذا أردنا أن نحسب قدر هذه الساعات يكون ذلك بالطريقة التي تقدم إيضاحها، لأن النهار 12 ساعة. هذا الحديث فيه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال ومن راح في الساعة 5 فكأنما قرب بيضة، فإذا خرج الإمام حضرت الملائكة يستمعون الذكر. هذا الحديث لم يتعرض فيه النبي عليه الصلاة والسلام للساعة 6، وبه استدل أهل القول الثاني وهو اختيار الموفق ابن قدامة، وهو ظاهر كلام الخراقي وقول أبي بكر عبد العزيز من الحنابلة، وأن صلاة الجمعة تكون قبل ساعة من الزوال، قبل ساعة من الزوال. قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ومن راح في الساعة 5 فكأنما قرب بيضة فإذا خرج الإمام، فدل على أن الإمام يخرج في الساعة 6 أو قد يخرج في الساعة 6. وعليه فالساعة 6 يمكن أن تصلى فيها الجمعة، ساعة السادسة يمكن أن تصلى فيها الجمعة. فإذا كان الظهر مثلا يؤذن عادة في الساعة الثانية عشرة، فإذا خطب الناس في الساعة الحادية عشرة أجزأ. هذا على المشهور، هذا على رواية عن الإمام أحمد، وهو اختيار الموفق وقول أبي بكر عبد العزيز من الحنابلة. وله أدلة أيضا، منها ما جاء في صحيح مسلم عن جابر رضي الله عنه قال: كنا نصلي مع النبي عليه الصلاة والسلام الجمعة ثم نذهب إلى جمالنا فنريحها حين تزول الشمس. وعلى ذلك فكانوا يصلون الجمعة ويخطب بهم النبي عليه الصلاة والسلام قبل زوال الشمس، فكانوا يصلون الجمعة ثم يذهبون إلى جمالهم فيريحونها حين تزول الشمس. وكذلك أيضا حديث سهل بن سعد: ما كنا نقيل ولا نتغدى بعد يوم الجمعة إلا بعد الصلاة، ما كنا نقيل ولا نتغدى إلا بعد الجمعة، يعني في يوم الجمعة ما كانوا يقيلون، والقيلولة تكون في وسط النهر، القيلولة هي النومة تكون وسط النهر. واستدلوا أيضا بما رواه ابن أبي شيبة من حديث ابن سيدان، وفيه أنه شهد أبا بكر خطب وصلى قبل أن ينتصف النهر، ونحوه أيضا عن عمر وعثمان، لكن هذا السند ضعيف، ولذا قال البخاري في ابن سيدان إنه لا يتابع على حديثه. إذن الشاهد حديث جابر الذي تقدم، وحديث سهل بن سعد: ما كنا نقيل ولا نتغدى يوم الجمعة إلا بعد الجمعة. وكذلك أيضا ما تقدم لكم من حديث: فإذا ومن راح في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة. وأما الجمهور وهو القول الثالث، وهو رواية عن الإمام أحمد، فقالوا إن وقتها كوقت الجمعة ابتداء، فلا تصح قبل الزوال، فلا تصح قبل الزوال. واستدلوا بحديث سلمة بن الأكوع في صحيح مسلم قال: كنا نصلي مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم ثم الجمعة ثم ننصرف، وليس للحيطان ظل يستظل به، وليس للحيطان ظل يستظل به. وفي رواية في مسلم وهي صريحة قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي إذا زالت الشمس ثم ننصرف نتتبع الفي. كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي، يعني الجمعة كما تدل عليه الرواية السابقة، كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الجمعة إذا زالت الشمس ثم ننصرف نتتبع الفي. وحديث أنس أيضا في صحيح مسلم قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الجمعة حين تميل الشمس، حين تميل الشمس يعني حين تزول. واعلم أن هؤلاء جميعا يعني أهل الأقوال الثلاثة يرون أن الخطبة تبع للصلاة، فالذين يقولون إن الجمعة لا تصح إلا بعد الزوال لا يصححون الخطبة قبل الزوال، والذين يقولون إنها كصلاة العيد لا يصححون الجمعة مثلا أن يبتدأ بها قبل أن تطلع الشمس وقبل أن ترتفع قيد رمح، فلا بد أن يكون الابتداء بصلاة الجمعة كذلك، أن يكون الابتداء بخطبة الجمعة كذلك على الوقت الذي تقدم. يعني هذا الحكم لا يختص بالصلاة، لا يختص بالصلاة، بل الخطبة كذلك لأنها تبع لها، وهذا باتفاق العلماء، وهذا باتفاق العلماء. وأصح هذه الأقوال ما ذهب إليه الموفق لقوة أدلته وتقدمت. وأما ما استدل به الجمهور فغايته أن يدل على الجواز، لكن لأنه فعل والفعل لا يدل على الوجوب، وقد جاءنا من الأدلة ما يدل على أنها تصلى قبل الزوال بنحو ساعة. هذا أصح هذه الأقوال، ولكن الأحوط تعظيما لقدر هذه الصلاة، واختلاف أيضا الناس في مذاهبهم في البلدان الإسلامية، الأحوط خروجا من الخلاف ألا تصلى إلا كالظهر تماما، لأن هذا الخلاف قوي، فيخرج من هذا الخلاف بأن لا تصلى إلا وقد زالت الشمس، بأن لا تصلى إلا وقد زالت الشمس. لكن من جهة الترجيح ما ذهب إليه الموفق، وهو ظاهر كلام الخراقي، وهو رواية عن الإمام أحمد، والأقوال الثلاثة كلها روايات عن الإمام أحمد، لكن هذا القول هو أصح هذه الأقوال من جهة الدليل. قال: وأوله أول وقت صلاة العيد، وآخره آخر وقت صلاة الظهر، فإن خرج وقتها قبل التحريمة صلوا ظهرا وإلا فجمعة. إن خرج وقتها قبل التحريمة صلوا ظهرا، وعلى ذلك فيدرك وقتها بإدراك تكبيرة الإحرام، وهذا كالمسألة السابقة. تقدم لكم أن الوقت في الصلوات الخمس يدرك بتكبيرة الإحرام، فإذا كبرت تكبيرة الإحرام قبل خروج وقت صلاة الظهر مثلا، فتكون قد أدركت الصلاة في وقتها. تقدم هذا، وتقدم أن الراجح خلافه، وأن الوقت لا يدرك إلا بإدراك ركعة كاملة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر، الحديث ونحوه في الصبح وتقدم. ولذا فالقول الثاني وهو الراجح، وهو اختيار الشيخ محمد بن عثيمين، وهو وجه في مذهب الإمام أحمد، أن صلاة الجمعة لا تدرك إلا بأن يدرك الناس ركعة كاملة، فإذا صلوا ركعة كاملة فخرج الوقت فقد أدركوا الجمعة. يعني لو أن الناس تهاونوا أو انشغلوا بأمر، والعصر مثلا يؤذن في الساعة الثالثة مثلا، فكبروا قبل الثالثة بلحظة، فلما كبروا دخل وقت العصر، أدركوا الجمعة في المذهب، وعلى القول الثاني لم يدركوا، وهو الراجح، وأنه لا بد أن يدركوا ركعة كاملة. قال: الثاني حضور 40 من أهل وجوبها. الثاني حضور 40 رجلا من أهل وجوبها. أهل وجوبها هم الرجال كما تقدم: المقيمون، الأحرار، المكلفون. وتقدم لكم أن الراجح أنها تنعقد بالمسافر، وأنها تنعقد بالمملوك، تقدم هذا، وأن الراجح انعقادها بالمملوك وانعقادها بالمسافر. المشهور في مذهب الإمام أحمد أنه لا بد أن يكون العدد 40، وفي المسألة أقوال كثيرة نحو 15 قولا، هذا القول من أشهرها، وأنه لا بد أن يحضر الجمعة 40 من أهل وجوبها. وعلى ذلك فالقرية التي لا يكون أهل الوجوب فيها إلا 30 مثلا، لا يكون أهل الوجوب فيها إلا 30، هؤلاء لا يصلون جمعة، يصلون ظهر حتى يكون عددهم 40، حتى يكون عددهم 40. واستدلوا بما جاء في الدارقطني: مضت السنة في 40 فما فوق جمعة، لكن الحديث إسناده ضعيف جدا. استدلوا أيضا بما جاء في سنن أبي داود أن أسعد بن زرارة صلى بأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة في هزم النبيت من حرة بني بياضة في نقيع يقال له نقيع الخضمات. قيل للراوي كم كنتم؟ قال 40. والجواب أن يقال هذا إن هذا العدد قد حصل اتفاقا، ليس فيه أنهم لو كانوا أقل من 40 لم يجمع فيهم. والراوي هو كعب بن مالك رضي الله عنه، وكان يترحم على أسعد بن زرارة ويذكر ذلك. كما أن حديث مسلم المشهور الذي فيه أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يخطب قائما فجاءت عير من الشام فانفتل الناس فلم يبقى مع النبي عليه الصلاة والسلام إلا 12 رجلا، هذا الحديث فنزلت الآية. هذا الحديث يدل على أن هذا العدد وهو 40 ليس بشرط، فإن قيل إنه يحتمل أن يكونوا قد رجعوا فنقول إن هذا الاحتمال خلاف الظاهر، لا سيما مع قصر خطبة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. إذن هذا هو القول الأول، وهو الذي مشى عليه المؤلف، وهو قول الحنابلة. قال بعض العلماء وهو مذهب المالكية يرجع في ذلك إلى العرف، فالعدد الذي تتقرى به القرية عادة هو العدد الذي يشترط، ما تتقرى به القرية عرفا وعادة هو العدد الذي يشترط، وهذا مذهب الإمام مالك. القول الثالث وهو مذهب الإمام أبي حنيفة أن العدد 4، وسدل بحديث في الدارقطني إسناده ضعيف جدا، وأن من كانوا في قرية فيجب عليهم أن يقيموا الجمعة ولو كانوا 4، لكن هذا الحديث إسناده ضعيف جدا. والقول الرابع، وقلنا إن هذه الأقوال التي ذكرتها هي أشهر الأقوال وإلا فإن الأقوال كثيرة، القول الرابع وهو أصحها وهو مذهب صاحبي أبي حنيفة ورواية عن الإمام أحمد، واختار هذا القول شيخ الإسلام ابن تيمية، واختاره الشيخ عبد الرحمن بن سعدي والشيخ عبد العزيز بن باز والشيخ محمد بن عثيمين رحم الله الجميع. قالوا إن العدد هو 3، فالعدد الذي تقام فيهم الجمعة 3، واستدلوا بقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم في النساء وغيره: ما من 3 في قرية لا تقام فيهم الصلاة إلا قد استحوذ عليهم الشيطان، الحديث. وفي صحيح مسلم: إذا كانوا 3 فليأمهم أحدهم وأحقهم بالإمامة أقرأهم، هذا في صحيح مسلم. وهذا الحديث عام في الجمعة والمكتوبة، وكذلك الحديث الذي قبله. قالوا: وقوله جل وعلا فاسعوا إلى ذكر الله، هذا الأمر يتوجه إلى المأمومين، فاسعوا إلى ذكر الله. قالوا: والواو هنا واو جماعة، والجماعة في الصلاة 2 فأكثر، فلا بد أن يحضر مع الإمام جماعة، لا بد أن يحضر مع الإمام جماعة، أي لا بد أن يحضر مع الإمام 2 فأكثر، وعلى ذلك فيكون مجموعه مع الإمام 3. وأما ما ذهب إليه أهل الظاهر فضعيف، أنه يكفي 2، خطيب ومأموم، لكن هذا ضعيف، لأن قوله جل وعلا فاسعوا إلى ذكر الله يدل على ما تقدم، وكذلك ما من 3 في قرية ولا بدو، هذا أيضا يدل على ما تقدم. إذن الراجح أن العدد المشترط هو 3، وهو اختيار شيخ الإسلام ورواية عن الإمام أحمد وقول صاحبي أبي حنيفة. قال الثالث: أن يكونوا بقرية مستوطنين، وتقدم شرح هذا، وأنه لا بد أن يكونوا في قرية قد استوطنوا، وتصح فيما قارب البنيان من الصحراء يصح أن تكون فيما قارب البنيان من الصحراء. فالجمعة الأفضل أن تكون في البنيان، ولذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يصليها في مسجده عليه الصلاة والسلام. لكن لو أنهم خرجوا إلى الصحراء فصلوا الجمعة فلا بأس، لو أنهم خرجوا إلى الصحراء فصلوا الجمعة فلا بأس، لحديث أسعد بن زرارة المتقدم لما صلى بهم في هزم النبيت. وعلى ذلك فالأفضل أن تصلى في البناء، لكن لا بد أن يكون هؤلاء الذين يصلون هم أهل قرية فيخرجون للصحراء المتصلة بقريتهم. أما أن يكونوا أهل صحراء أهل بادية فتقدم لكم أنهم لا يصلون جمعة إلا أن يكونوا من البادية أهل الثبات في المكان لا أهل الرحيل، فإذا كانوا من أهل الرحيل الذين يرتحلون شتاء وينزلون صيفا فهؤلاء ليس لهم أن يصلوا في مكانهم جمعة، تقدم شرح هذا وهذا باتفاق العلماء. قال: فإن نقصوا قبل إتمامها استأنفوا ظهرا. إن نقصوا قبل إتمامها صلوا ظهرا. إذا قلنا إن العدد 40 فأحدث أحد هؤلاء 40 فقام خرج انصرف فإنهم يصلون ظهرا. وظاهر كلام المؤلف ولو كان هذا قبل السلام، قبل أن يسلم الإمام، انصرف أحدهم لحدث ونحوه فإنهم يستأنفون الصلاة من جديد، يعني يقوم فيكبر بهم ظهرا. واختار الموفق بن قدامة رحمه الله وهو الراجح أنه إن أدرك بهم ركعة فإنهم يتمون جمعة، يعني إن كانوا 40 على القول بالأربعين، إن كانوا 40 فصلوا ركعة تامة وعددهم 40، ثم إن أحد المأمومين انصرف بعد أن صلوا ركعة فإنه يتم بهم جمعة، وإن كان انصرف قبل أن يدركوا ركعة فإنه يستأنفها ظهرا. وهذا القول أصح لقول النبي عليه الصلاة والسلام: من أدرك ركعة من الجمعة فقد أدرك الجمعة، رواه النسائي. وعلى ذلك فنقول هذا إذا قلنا إن العدد مثلا 3، في المثال المتقدم ذكرنا أن العدد 40، فإذا قلنا إن العدد 3 فهذا الخطيب يصلي خلفه مأمومان 2، فلما كبر للصلاة وهو يقرأ الفاتحة في الركعة الأولى انصرف أحد المأمومين، يعني ولم يعد، فنقول استأنفوها ظهرا، استأنفوا هذه الصلاة ظهرا. وإذا كان انصرافه بعد أن رفع الإمام بعد أن صلى الإمام ركعة كاملة وقام للركعة الثانية، فكان أن انفتل أحد المأمومين، أو على مذهب الحنابلة انفتل أحد 40، فماذا نقول؟ نقول إنهم يتمونها ظهرا. إذن تنعقد على المذهب 40، وعلى المذهب لابد أن يبقى هذا العدد حتى يسلم الإمام، فإذا انفتل واحد منهم قبل سلام الإمام استأنفوها ظهرا. وعلى القول الراجح واختيار الموفق إذا أدركوا ركعة كاملة وهم 40 فانفتل أحد بعد ذلك فإنهم يتمونها جمعة للحديث المتقدم، وإن انفتل قبل أن يصلوا ركعة فإنهم يستأنفونها ظهرا. قال: ومن أدرك مع الإمام ركعة أتمها جمعة. هذا في حال الشخص، هناك في حال المجموع، وهنا في حال الشخص. إذا أتيت إلى المسجد الجامع وهم يصلون الجمعة فأدركت مع الإمام ركعة، يعني أدركت الركوع الثاني من الركعة الثانية، كبرت فأدركت الركوع مع الإمام وركعت معه، فتكون قد أدركت من صلاة الجمعة ركعة كاملة، تكون قد أدركت من صلاة الجمعة ركعة لأنك أدركت الركوع. ومن أدرك الركوع فقد أدرك الركعة. فنقول هنا إذا سلم الإمام تأتي بركعة، إذن تكون صلاتك جمعة. ولو أنك أتيت إلى المسجد الجامع وقد رفع الإمام رأسه من الركوع في الركعة الثانية فإنك تصلي ظهرا، فإنك تصلي ظهرا، لا تكون قد أدركت الجمعة. ودليل ذلك الحديث المتقدم أن النبي عليه الصلاة والسلام من حديث أبي هريرة قال: من أدرك ركعة من الجمعة فقد أدرك الجمعة. وجاء في ابن أبي شيبة عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: من أدرك مع الإمام ركعة يوم الجمعة فليضف إليها أخرى، ومن فاتته الركعتان فليصلي أربعة. ومن فاتته الركعتان فليصلي أربعة. إذن إذا أتيت يوم الجمعة فأدركت من الجمعة ركعة واحدة بأن تكون قد أدركت الإمام وهو راكع للركوع للركعة الثانية، أدركت الإمام وهو راكع الركوع الثاني الذي هو للركعة الثانية، أو أدركته قبل ذلك أدركت الجمعة. وإن أتيت والإمام قد رفع رأسه من الركوع فتكون بذلك لم تدرك الجمعة وتصلي ظهرا، وتصلي ظهرا. وهذا أثر ابن مسعود رضي الله عنه، وقد صح نحوه عن الزبير بن العوام في ابن أبي شيبة رضي الله تعالى عنه. قال: إذا كان نوى الظهر، إذا كان نوى الظهر. وعلى ذلك فإذا لم ينوي الظهر فنقول لابد أن تستأنف. هذا رجل قال: إني أتيت والإمام يصلي بالناس يوم الجمعة فكبرت للصلاة، فبان والإمام، أتيت والإمام ساجد مثلا، أتيت والإمام ساجد فكبرت وسجدت معه، فتبين لي أن الإمام يسجد السجدة الأولى من الركعة الثانية، إذن هذا لم يدرك صلاة الجمعة، فنقول له: ماذا نويت؟ قال: نويت الجمعة. فيقال له: استأنف ظهرا، ما فعلته قبل هذا قد لغى، وعليك أن تستأنف، أن تستأنف الظهر من أولها، تنهض وتكبر وأنت قائم وتصلي الظهر. هذا هو المشهور في المذهب. وقال بعض الحنابلة، وهو اختيار الشيخ محمد بن عثيمين، إنه لا يشترط أن يكون قد نوى الظهر، لكن إن علم ذلك بعد نوى الظهر ويكفي ذلك، ولا يسع الناس غير هذا، ولأن الظهر بدل عن الجمعة في يومها، لأنها بدل، ولذا المريض يصلي في بيته يوم الجمعة ظهرا، والمرأة تصلي ظهرا، فهي بدل. وهذا القول هو الراجح، هذا القول هو الراجح، وأظن كذلك أن عمل الناس عليه. أكثر الناس يكبر وهو لا يدري هل الإمام في الركعة الأولى أو في الركعة الثانية ويجد الإمام ساجدا لا يدري هل هذا سجود الركعة الأولى أو سجود الركعة الثانية، ويكبر بنية الجمعة. فإذا سجد الإمام ثم جلس ثم سجد ثم جلس للتشهد تبين له أنه لم يدرك الجمعة وقد نوى الجمعة، فتكفيه نيته، لكنه يتحول إلى نية الظهر ويكفي هذا، ولا يسع الناس غير هذا. وهذا هو اختيار الشيخ محمد بن عثيمين، وهو قول لبعض الحنابلة، ونقف عند هذا القدر، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.